توكلنا على الله سبحانه وتعالى في أول سؤال وصل إلينا عبر تويتر. أحد الإخوة بعث بهذا السؤال، يقول في سؤاله: هل يجوز للإنسان أن يقوم بذبح العقيقة عن ولده في وقتين مختلفين، فمثلا يذبح شاة في شهر وشاة أخرى في الشهر التالي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العقيقة من الأعمال الصالحة والأمور المستحبة وليست من الأمور الواجبة المتعينة، ومن ثم فإن الإنسان يؤجر عليها وينال ذلك المولود شيئا من بركتها، ويكون لها أثرها الحميد على أهل البيت. فإن المرأة التي ولدت يلحقها من الضعف والإنهاك بسبب الولادة ما اقتضى أن يجعل الله جل وعلا لها من الغذاء ما يعوضها عما حصل عليها من النقص بواسطة هذه العقيقة، وفي ذلك إشعار بفرح الوالدين ومن حولهما بولادة هذا المولود، وفيه شكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. والأفضل في العقيقة أن تذبح في يوم سابع لما ورد قال: وتذبح يوم سابعه. ولكن لو قدر أن الإنسان ذبحها في غير يوم السابع فلا حرج عليه في ذلك، ولا حرج عليه أيضا في أن يفرق العقيقة، سواء بسبب إرادته لأكل أهل البيت منها في أيام متطاولة، أو لكونه لا يجد ما يقوم به بشراء هذه العقيقة وبالتالي يريد أن يفرقها على رواتبه. فالمقصود أنه يجوز له ذلك ولا حرج عليه فيه. بارك الله فيكم. معنا أول متصل في هذه الحلقة، الأخ يوسف من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ طيب إن شاء الله. سلمت. شيخ، سؤال بسيط: أن أفضل وقت تقرأ صلاة سورة الكهف في يوم الجمعة، هل بعد الفجر أو قبل صلاة الظهر؟ هذا السؤال الأول. طيب، والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني طال عمرك هو سؤال واحد بس. طيب، الله يعطيك العافية يوسف. جاء في الأحاديث التي يقوي بعضها بعضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بفضيلة قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، فقال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي لفظ: كانت له ضياء إلى الجمعة الآتية وثلاثة أيام. ولم يحدد وقت محدد في هذه الأحاديث لوقت قراءة سورة الكهف، ومن ثم فإن وقت الفضيلة يبتدئ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، ففي أي وقت من هذه الأوقات قرأ الإنسان فيه سورة الكهف فإنه يرجى له أن ينال الأجر المرتب على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. جميل. معنا اتصال جديد، الأخ عبد الرحمن من جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول: ما حكم سماع القرآن في الرادي، أو ما حكم تشغيل القرآن في الرادي، ولا لما يكون الرادي في البيت وما في أحد في البيت يعني؟ طيب، والثاني؟ يكون الرادي شغال طول الوقت. طيب، واضح. السؤال الثاني. السؤال الثاني: ما حكم شراء وبيع القطط؟ طيب، شكرا لك عبد الرحمن. لا حرج على الإنسان في أن يضع مسجلا يقرأ من الآيات القرآنية المسجلة ولو لم يكن لديه أحد، فإن النصوص قد جاءت بالترغيب في الحث على سماع القرآن، والإنسان عندما يجعل هذا التسجيل في البيت قد يمر به ما بين وقت وآخر فيستمع ولو لبعض آيات من قراءة كتاب الله جل وعلا، ومن ثم لا حرج في وضع المسجل في البيت على أن لا يكون هناك اعتقاد يبنى على ذلك بدون أن يكون له مستند في الأدلة الشرعية. يعني بعض الناس قد يعتقد أن قراءة القرآن في البيت تكون سبب من أسباب حفظه من الحوادث والحرائق والسرقات ونحو ذلك، فهذا لا يصح لنا أن نقول به، لأنه لا يصح لنا أن نجعل أمرا مؤثرا في آخر أو سببا فيه إلا إذا قام عليه دليل من الشرع أو دليل من الحسي، وبالتالي فلا يصح لنا نثبت أن له أثرا في أبواب أخرى إلا إذا قام دليل ذلك. وماذا عن شراء وبيع القطط؟ اختلف أهل العلم في شراء القطط وبيعها، فمنع منها طائفة، استدلوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور الذي هو الهرة، وأجازه آخرون وقالوا بأن هذه الرواية معلولة، وبالتالي فالخلاف موجود منذ الزمان الأول فيما يتعلق ببيع الهرة. نعم. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا أحد الإخوة عبد الرحمن عبر تويتر يقول: متى يقال دعاء زيارة القبور؟ هل هو عند دخول المقبرة أم عند المرور بها؟ يستحب للإنسان إذا زار المقابر أن يقول دعاء زيارة القبور، وهذا يشمل ما لو دخل الإنسان في المقبرة أو مر على قبور في طريقه، ولكن إذا كان هناك سور على المقبرة والإنسان في الطريق العام فإنه حينئذ لا يعد قد زار المقبرة ولا دخل فيها، وبالتالي فالذي يظهر أنه في هذه الحال لا يشرع للإنسان أن يسلم على أهل القبور. بارك الله فيكم. معنا اتصال جديد، الأخ أحمد من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ جزاك الله كل خير عن هذا البرنامج. تفضل. كنت أسألك سؤال حلاقة الجقن، أنا في مجتمع ما بيتقبلها أنه حلاقة الجقن. شو الحكم الشرعي فيها؟ أحمد الله عز وجل أن جعلك في مجتمع لا يتقبل حلاقة الذقن، فإنهم بذلك يوافقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وفروا اللحى. الحمد لله. طيب شكرا لك يا أحمد. إلى جدة معنا الأخ أبو عثمان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ نحبك في الله. الله يجزاك خير. سلمت. بارك الله فيك وأحبك. الشيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول يتعلق في الأسهم. الأسهم اللي عندي فيها ماني فاهم، بس إحنا نبيع ونشتري يقولوا إسلامية وماني فاهم أنا إيش الموضوع. أن تقصد الأسهم الموجودة في البنوك؟ السؤال الثاني. أيوة الأسهم اللي في البنوك. نعم. طيب سؤالك الثاني. سؤال الثاني متعلق في الطهارة. نعم. يبقى كلمة على الوسواس في الوضوء والطهارة. الله يجزاك الجنة. طيب طيب شكرا لك يا أبا عثمان. تفضل يا شيخ. أما بالنسبة للسؤال الأول. نعم. فإنه يشترط في الشركة التي يريد الإنسان أن يساهم فيها شرطان. الشرط الأول ألا يكون عندها نشاطات محرمة كبيع الخمور أو الخنازير أو المراقص أو نحو ذلك من أنواع المحرمات، إذ لا يجوز للإنسان أن يبذل من ماله في شيء محرم، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. و الشرط الثاني ألا يضع أموال المساهمين في حسابات ربوية، فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا أو أن يمكن الآخرين من التعامل بالربا، وبالتالي فعليك أن تتحقق من أي شركة تريد أن تساهم فيها من هذين الشرطين. الشرط الأول ألا يكون عندها في نشاطها أمر محرم، والشرط الثاني أن لا تأخذ أموال المساهمين فتضعها في الحسابات الربوية. ماذا عن من يعاني من وسواس عند الطهارة؟ أما بالنسبة للوسواس فالذي نوصي به أخانا الكريم عدد من الأمور. الأمر الأول أن لا يلتفت الإنسان إلى هذه الوساوس وأن لا يضع لها أي قيمة أو وزن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر من جاءت هذه الوساوس بقوله فلينتهي، أي ليقطع هذه الوساوس ولا يلتفت إليها. والأمر الثاني على الإنسان أن يشتغل بالأعمال التي تجعله يتغافل هذا الوسواس ولا يلتفت إليه. والأمر الثالث عليه أن يكثر من ذكر الله جل وعلا ومن الاستعاذة من الشيطان الرجيم. والأمر الرابع عليه أن يكثر من الأعمال الصالحة التي تلهيه عن التفكر في هذا الموضوع. وهكذا عليه أن لا يستجيب لهذه الوساوس، فإذا أمر بإعادة وضوء أو أمر بغسل عضو غسلة رابعة لم يجوز له أن يستجيب لهذه الوساوس، لأن الاستجابة لها من طاعة عدو الشيطان الرجيم. بارك الله فيكم. لازلنا في جدة ومعنا اتصال جديد من الأخ باخت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، نسأل الله نشي مرضانا وعافية امتنانا ويحفظ بلادنا وينصر جنودنا إنه على كل شيء قدير. سبحانه. جزاكم الله خير. امتنا اليوم ما شاء الله على تغريدة مباركة وهي عادة تحفيظ القرآن للمساجد في منطقة مكة المكرمة، فالحمد لله على ذلك، وهذه بشرى نذكرها في هذه الإذاعة المباركة ذاتها. الحمد لله، الله ينفع بها. طيب تفضل بسؤالي. عندنا سؤال، عن السؤال الأول عادي الشيخ، الأذكار التي تقال في الصلاة وفي النوم وكذا، جاء في حديث أنه لابد من التقيد بالصيغة وعدم روايتها بالمعنى كحديث النوم ونبيك الذي أرسلت، فعاد الصحابي وقال ورسولك الذي أرسلت، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت. وبالتالي الحديث الذي ذكر الرجل الذي قال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن نسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال حولها ندندن حولها ندندن، فهذا الحديث دل على أنه ممكن واحدا يقولها بالمعنى. السؤال الثاني بارك الله فيكم، اختيار الإنسان لأدعية، أدعية الصالحين أو أدعية هي أعجبت فيقولها كل صباح ومساء بدون أن يحس الناس عليها ولا كذا، خاصة في نفسه، هل هذا جائز ومستساق أم أنه يدخل في الزيادة على الدين؟ بارك الله فيكم. طيب شكرا لك يا باخت. الله يحفظك. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الحديث الذي فيه لا أحسن دندنتك إنما هو فيما يتعلق بالاستماع وليس فيما يتعلق بما يتلفظ به الإنسان، وبالتالي فإن الاستماع أمر مغاير لما يتكلم به الإنسان. وحديث ونبيك الذي أرسلت هذا فيه ذكر معين معلق بوقت معين، وفيه دلالة على وجود الفرق بين لفظ النبي ولفظ الرسول، ومن أجاز الذكر بغير اللفظ الوارد قال يشترط أن يختار لفظا يماثل اللفظ الذي يتركه الإنسان. ولا شك أن حرص الإنسان في أذكاره وأدعيته على الألفاظ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار جوامع الدعاء، ولأنه بذلك يسلم من احتمالية وجود معنى مخالف في هذه الألفاظ. ولذلك فالوصية للجميع يعني يلتزموا بالألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكارهم وأورادهم. وأما بالنسبة للمحافظة على ذكر في وقت معين فنقول بأنه إذا كان قد ورد مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله أو في توجيهاته وتقريراته فلا حرج ولا بأس، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فمثل هذا لفظ قد ورد تقييده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله في قوله تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب الآية. وأما الأذكار التي لم يرد في الشرع تحديد وقت لها فإنه لا يحسن المداومة بها في وقت معين لئلا يجر على نفسه بابا من أبواب المخالفة الشرعية. ولذا فوصيتنا لأخينا الكريم أن يلتزم في هذه الأوقات بالألفاظ المأثورة التي يضمن جانبها وبالأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل وسلم عليه. معنا اتصال جديد، الأخت أم عبد الله من القصيم. حياك الله يا شيخ. عندي سؤالين. تفضل. أي السؤال الأول، أنا عندي مبلغ، والدي مريض نفسي ويصل مبلغ من الضمان، هل يجوز لإني أصرف عليه منه قصد المتبقي من المبلغ أصرف على البيت منه بحكم إني أنا مر يعني عندي ديون وعليه التزامات؟ السؤال الثاني، منتشر في الواتس إنه في فضل الجلوس من صلاة المغرب لصلاة العشاء في فضل عظيم وفيه حديث يتردد، فودي أتأكد هل هو صحيح الفضل هذا موجود وإيش الفضل؟ الله يجزاك الجنة والديك. طيب شكرا لك يا أم عبد الله. أما بالنسبة للسؤال الأول، فلولي اليتيم إذا كان فقيرا أن يأخذ الأقل من أجرة أمثاله أو من ما يكون من نفقة له، وبالتالي فإذا كان نفقة معتادة فلا حرج عليكم في مصاريف البيت على ألا تأخذوا من أموالكم شيئا من أمواله شيئا لأنفسكم. وأما بالنسبة لما ورد من أذكار بين المغرب والعشاء فكثير منها لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه لا يصح أن يعول على الأحاديث الضعيفة غير الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. إلى الدمام، ومعنا الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين، بس السؤال الأول، هل الزوجة أو السيدة تلتزم بملابس معينة عند قراءة القرآن ولا لو لبس خفيف حق البيت مفيش مشكلة؟ والسؤال الثاني، أنا عندي بيت ملكي بأجر الشقة فيه، هل يستحق على الإيجار زكاة أو على البيت نفسه زكاة؟ مشكورين، ما قصرت. طيب شكرا لك يا أحمد. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الإنسان عند قراءة القرآن تحضره الملائكة، ويحسن بالإنسان أن يستحي من الملائكة، وقد ورد في عدد من الأحاديث الثناء على عثمان وجماعة بكونهم من أهل الحياء. إذا تقرر هذا فإنه لو قدر أن المرأة قرأت بدون أن يكون عليها ثياب تغطي رأسها أو تغطي وجهها أو تغطي يديها فإنه لا حرج عليها في ذلك، إذ ليس من شروط قراءة القرآن أن تستر المرأة بدنها. وأما بالنسبة للسؤال المتعلق بالزكاة فإن الإيجارات المتحصلة من العقارات المعدة للإيجارة لا زكاة فيها إلا إذا بقيت الأجرة سنة من تاريخ الاستحقاق، فإذا بقيت سنة من تاريخ الاستحقاق حتى ولو لم يقبضها إلا بعد ذلك فإنه تجب زكاتها بحسب مقدار ما بقي منها سنة. وأما بالنسبة لعين هذه العقارات فإذا كان الإنسان ينوي بيعها ويجزم بذلك فعليه أن يزكيها بحسب قيمتها السوقية أو بحسب قيمة ما يشترى من أمثالها، فإذا بقيت سنة زكاها به إخراج ربع العشر من قيمتها. وأما إذا كانت هذه العقارات التي تعد للإيجارة لا ينوي مالكها أن يبيعها فلا تجب عليه الزكاة في هذه الحال، لأن الزكاة إنما تجب في الأموال المعدة للتجارة أو في النقود سواء كانت ذهبا أو فضة أو أوراقا نقدية أو في الثمار والحبوب والخارج من الأرض أو في بهيمة الأنعام، فهذه هي ما يجب فيه الزكاة. بارك الله فيكم. معنا اتصال جديد، الأخ محمد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ، بس أنا بشتغل في مستحضرات تجميل الروج والحاجات دي، وشغلت في شركة تشتغل في المكياج والحاجات دي، فعايز أعرف بس إذا كان هي فيها شيء ولا. بس إذا كانت هذه سلع للأمور الطاهرة وتستخدم في الأمور المباحة وليس فيها مكاسب محرمة من غصب ونحوه، فلا حرج على الإنسان في التجارة فيها، وذلك أن الأصل حل البيع وجوازه كما قال تعالى وأحل الله البيع، فلا حرج عليك في العمل في هذه الشركة ولو كانت نشاطاتها متعلقة بأمور التجميل. الأخ عبد الرحمن عبر تويتر يقول: الشيخ سعد، هل يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام قبل الدخول في النسك؟ لا يجوز وضع الطيب على ملابس الإحرام قبل الدخول في النسك، كما ورد في حديث يعلى ابن أمية أن رجلا قدم للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تضمخ بخلوق طيب، فقال: يا رسول الله، ما يفعل من أحرم بالعمرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك أثر الخلوق. فدل هذا على أن المحرم لا يجوز له أن يستعمل الطيب في ملابس الإحرام قبل دخوله في النسك، وأنه يلزمه غسل هذا الطيب. وأما بالنسبة لوضع الطيب على البدن فهذا لا حرج فيه، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع الطيب على بدنه قبل أن يدخل في الإحرام ويبقى أثره. قالت عائشة: وإني لأرى وبيس الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، لكن بعد أن يدخل في النسك لا يجوز له أن يستعمل الطيب في بدنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمسوه طيبا. بارك الله فيكم. إلى حائل، معنا الأخ أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ، أحبكم بالله أنت ومقدم كلكم أحبكم بالله سبحانه وتعالى. وسؤالي هو عن تعجيل الزكاة، زكاتي تحل في رمضان إن شاء الله، وحصلت مثلا فطير، هل يجوز أن ندفعها إليهم الآن وخليها لدى رمضان أحسبها من الزكاة؟ بارك الله فيك وأحبك. يجوز للإنسان على الصحيح أن يقدم زكاة ماله ولو إلى سنة أو سنتين، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه بأنه قدم زكاة ماله لعامين كالمقر له في ذلك، وبالتالي فلا حرج عليه، خصوصا إذا وجد من هو محتاج ومن القرابة أو من غيرهم، فإذا وجدت المحتاج الذي تخشى فوته فلا حرج عليك في تقديم زكاتك لتخرجها قبل يوم الحول، ولو بأشهر ولو بالسنة أو السنتين. بارك الله فيكم. شيخ سعد، أحد الإخوة يقول إنه سهى في الصلاة لكن من دون زيادة أو نقص، هل يسجد لذلك؟ إذا كان مراده أن ذهنه شرد في أثناء صلاته بدون أن يحدث منه زيادة أو نقص، فحينئذ نقول لا يشرع له سجود السهو، فقد كان ذلك في الناس من عهد النبوة، ولم يثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر في مثل ذلك بسجود السهو. وشرود الذهن لا يسميه أهل اللغة سهوا، وبالتالي فحديث سها فسجد لا ينطبق على هذه الصورة. بارك الله فيكم. معنا الأخت أم عبد الله من المجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم عبد الله، تفضلي. الله يحييك يا أبو مجرك. من معي الرحمن السعي والله. الشيخ سعد الشتري الله يسعدك يستمع إليك، تفضلي. الله يسعدك. والله أني أحبكم لله. لا حد كل ما تعرف أنت تقول الله يجزاك الجنة. سؤالي جالس في الجنة تعبان مرة من زمان من رجلي، ولي مر أسبوع تعبان من ظهري ما أتحرك مرة. فالموضوع والصلاة ما بسجد ولا أقوم، أقف ولا أركع ولا شيء، ما بس ما ولا أركع واقف بسجد عادي، يعود سجود الوسط هم اللي أرد له نقد. ما سنة تحرك مرة وانا الله يشفيك ويعافيك. طيب وش اسمه والوضع قلت بجانه واجهك تكرمون. طيب حتى ما عدت حتى عدت على فرنتي ولا شيء غسل رجلي. الله يشفيك ويعافيك يا ام عبد الله. الله يشفيك ويعافيك. نستمعين الى الاجابه، تفضل يا شيخ سعد. نعم، اولا لا يجب على الانسان من الواجبات الا بمقدار قدرته، فما كان عاجزا عنه فإنه لا يجب عليه شرعا. وقد قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ومن ثم فانظري إلى ما تقدرين عليه من هذه الواجبات الشرعية فافعليه، وما عجزت عنه فإنه يسقط عنك. وثانيا أبشرك بأن الأجر كامل لك، وأنه يسجل لك أجر صلاتك كأنك تؤدينها قائمة ساجدة راكعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. بارك الله فيكم. شيخ سعد، أحد الإخوة يقول حكم صبغ الشيب باللون المائل إلى السواد كالبني الغامق، فمن يراه يظن أنه أسود. يعني هذا الصبغ ورد عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم يأثرونه عن وقت النبوة، ولذلك رأى طائفة من أهل العلم جوازه، خصوصا إذا كان من الحنة والكتم، ورأوا أنه لا حرج على الإنسان في استعماله. وطائفة منعوا من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا البياض وجنبوه السواد، وقالوا بأن هذا يشمل كل سواد، والأولون قالوا بأن المراد بذلك السواد الخالص. نعم. بارك الله فيكم. اتصال جديد، الأخ هيثم من الرياض. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وجزا الله الخير لجميع القائمين على البرنامج. سؤالي بخصوص التجارة استغنى. احنا في كمحاسبين في الأعمال التجارية دائما نهاية السنة بيتبقى بعض الأرصدة لبعض التجار، شيء إلي وشيء عليه بحكم عمل التجارة. فمثلا شركة بتتعامل بمئات الآلاف من الريالات، بيتبقى في الحساب 50-100 ريال 500 ريال. احنا بالعادة بالعرف التجاري بنقفلها، يعني خلاص ما بنبحث عن أصحابها لأنه طبعا بتكون كثيرة وصعب أنه تبحث عليها، وبتكون لها سنة سنتين أو أكثر. فهل هذا التصرف جائز؟ الأصل أن الإنسان يؤدي الأموال لأصحابها، قد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فهذا هو الأصل، لكن يستثنى من ذلك أمران. الأمر الأول ما إذا كان هناك عرف بين أصحاب التجارة بعدم الالتفات إلى مثل هذه المبالغ اليسيرة، فإنه إذا كان ذلك في أعراف الناس أنهم يتسامحون في مثل هذا وأنهم لا يطالبون به ولا يعقدون أنفسهم على ملكيته وإنما يتجاوزون به عن بعضهم، فحينئذ لا حرج في ذلك. والحالة الثانية فيما إذا جهل أصحاب ذلك المال بحيث لم يتمكن من عنده هذا المال من التواصل معهم، وبالتالي في هذه الحال يلزم أن يتصدق الإنسان بهذا المال على من ينوي أن أجره يكون لصاحب المال الأول. بارك الله فيكم. الأخ ود الطيب حمد من أهل السودان وهو مقيم هنا في المملكة يقول: أنا في كل يوم أستغفر ربي 100 مرة لأمي و100 مرة لأبي وهم على قيد الحياة، يقول هل هذا الاستغفار يجوز ويصل إليهم؟ هذا الاستغفار على صيغتين. الصيغة الأولى أن يقول: اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، فهذه الصيغة جائزة ولا حرج فيها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استغفر لعدد من أصحابه بمثل هذه الصيغة. أما الصيغة الثانية بأن يقول الإنسان استغفر الله وينوي أن هذا الاستغفار يكون لأبيه أو لأمه، فإن جماهير أهل العلم يمنعون من أن ينوى بهذه اللفظة غير المتكلم بها. بارك الله فيكم. الأخ إبراهيم من مكة. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. سؤالين بس. السؤال الأول: تفسير الآية الأخيرة من سورة الإعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهر من الغدو من الغول بالغدو ولا صال ولا تكن من الغافلين. طيب. السؤال الثاني: الدعاء في السجود لخير الدنيا والآخرة يجوز؟ لأني سمعت محمد يقول الصلاة الفرض ما يجوز فالنفل يجوز. طيب. شكرا، جزاكم الله خير. شكرا لك. أما بالنسبة للسؤال الأول: واذكر ربك في نفسك، يعني أن الله جل وعلا يأمر العبد المؤمن أن يكثر من ذكره سبحانه وتعالى، وهذا الذكر قد يكون في على جهة الإسرار وقد يكون على جهة الإعلان. وقوله تضرعا أي تذللا لله سبحانه وتعالى، وقوله خيفة يعني على جهة يخاف العبد من ربه أن يحاسبه على أعماله وأن يعاقبه بناء عليها. ونهيه جل وعلا العبد عن أن يكون من الغافلين، ذلك أن من لم يذكر الله جل وعلا كان من الغافلين. وأما بالنسبة للدعاء فالأرجح من أقوال أهل العلم أنه لا حرج على الإنسان أن يدعو الله جل وعلا بما حضره من الأدعية، سواء في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة في سجوده أو بعد تشهده. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فقوله أكثروا من الدعاء لم يفرق فيه بين أمور الدنيا وبين أمور الآخرة. وهكذا جاء في حديث ابن مسعود في ذكر التشهد، قال: فإذا فرغ من ذلك فليختر من الدعاء أعجبه، ولم يحصره بالدعاء المتعلق بالأمر الأخروي، ولم يفرق بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة. بعض أهل العلم منع من أن يدعو الإنسان بأمور متعلقة بأمور الدنيا بدعوى أن الصلاة يلزم الإنسان أن ينوي فيها الآخرة وأن لا ينوي فيها الدنيا. ولكن من دعا بأمور الدنيا يمكنه أن ينوي الآخرة بذلك. فعندما تدعو أمرا، عندما تدعو الله جل وعلا بأمر دنيوي ونويت أنك تمتثل أمر الله وتحصل على رضاه وتنال أجره وثوابه، فإنك تكون مأجورا بذلك أجرا أخرويا. بارك الله فيكم. معنا اتصال جديد، الأخ ماجد من الدوادمي، تفضل يا ماجد. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف سعد، أحبك في الله. أحبك الله وأصلح الله حالك دنيا وآخرة. الله يجزاك خير يا شيخ. يا شيخ، بعض الملاحم يضعون البهائم اللي التي يريدون ذبح السيارة أمام المحل أحيانا اليوم كامل للعرض لكي يشاهدها الناس أمام المحل لجذب الناس، ما حكم ذلك يا شيخ؟ هذا الأمر فيه محظوران. الأول ما يتعلق بتعذيب هذا الحيوان، خصوصا إذا كانت السيارة توضع في الشمس، فهذا فيه نوع تعذيب لها، وجاء في النصوص النهي عن إيذاء الحيوانات. والأمر الثاني أن هذه الحيوانات قد توضع في محل تشاهد فيه ذبح ما يذبح من بهيمة الأنعام أمامها. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمواراة البهيمة عند ذبح أختها من أجل أن لا يكون شيء في نفسها. ولذا إذا كانت في مكان جيد وعندها طعامها ولم تكن أمام ما يذبح من البهائم فلا حرج في ذلك. نعم، بارك الله فيكم. معنا اتصال جديد، الأخ أيمن من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك فضلنا الشيخ، أنا كنت يعني مسلف واحد زميلي في الشغل عامل يعني مبلغ من المال، بعد كده هو تعثر فيه بقى له أكتر من سنتين ثلاثة، فأنا يعني هو بعد كده مرض وكده، فأنا يعني قلت يعني لوجه الله هسيبه المبلغ خلاص، مش يعني أنا قلت له خلاص أكنك دفعته لي، هل ينفع أحسب المبلغ ده من الزكاة اللي عليا؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على إقراضك لهذا الشخص وأنت ماجور بذلك، وقد ورد أن من أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة، وكذلك هنيئا لك بأجر إعطاء هذا المال لصاحبك وإبراءه وعدم مطالبته، فإنك تؤجر على ذلك أجرا آخر. وأما احتساب هذا المبلغ من الزكاة فإن هذا الأمر لا يصح، لأنك بذلك تجر نفعا لنفسك، وبالتالي لا يصح للإنسان أن يجر لنفسه نفعا دنيويا بزكاته، ومن ثم لا يصح لك احتساب هذا المبلغ من الزكاة. جزاك الله خير شيخ. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. مع الشيخ سعد، هذا الأخ حسان يقول استمعت إليكم قبل قليل في ما يتعلق بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، حيث إنه يبدأ من طلوع الشمس إلى غروبها، يقول أنا أقرأها عادة ليلة الجمعة، هل دخلت في الأجر أم لا؟ أولا ليس الوقت من طلوع الشمس وإنما من طلوع الفجر. ورد في عدد من الروايات أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها، لكن هذه الروايات التي فيها ذكر الليل لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فالأظهر اختصاص فضيلة قراءة سورة الكهف بالنهار الذي يقال له اليوم، واليوم يصدق على ما بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم، بارك الله فيكم. معالي الشيخ سعد، أيضا من الأسئلة التي وصلت، أحد الإخوة يقول إذا دخل المسافر إلى المسجد ووجد جماعة يصلون وهو لا يعلم هل هم مقيمون أم مسافرون، يقول ماذا يفعل في هذه الحالة؟ المساجد التي يقدم الإنسان عليها على نوعين، الأول مساجد ظاهر أحوال أهلها أنهم مقيمون كالمساجد التي في ثنايا العمران، فهؤلاء الأظهر أنهم يصلونها تامة غير مقصورة، وبالتالي ينوي الإنسان عند دخوله معهم أنه يصليها تامة. النوع الثاني المساجد التي تكون على الطرقات، فغالب أحوال من يصلي في هذه المساجد أنهم يقصرون الصلاة وبالتالي ينوي قصرها. ولو قدر أن الإنسان دخل الصلاة ونوى بها نوع الصلاة ولم يكن في خلده ولا في نيته أنها صلاة تامة أو مقصورة، فإن صلاته تصح بذلك، ويجوز له أن يتابع الإمام سواء في حال الإتمام أو في حال القصر، ولا حرج عليه في ذلك متى كان القصر جائزا له لكونه مسافرا. نعم، جزاكم الله خير شيخ سعد. فقط بقي نصف دقيقة. الأخ محي الدين يسأل هذا السؤال الفقهي عن حكم الماء المتطاير أثناء قضاء الحاجة، شيء منه يأتي أو يصل إلى الملابس. الماء المتطاير هذا إما أن يكون متطايرا من طهارة فحينئذ لا يؤثر على الثياب بنجاسة أو غيرها، والثاني إذا كان متطايرا من نجاسة وكان قد اختلط بها وتأثر بها فحينئذ يحكم بالنجاسة. ولكن لو قدر أنه جاء للنجاسة ولم يتأثر بها فالصحيح من قول أهل العلم أن هذا الماء لا يتنجس بذلك وبالتالي لا يؤثر على الثياب أو البدن أو غيرها. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، ونشكرك على حسن ترتيبك وحسن استقبالك للسائلين، كما أسأله جل وعلا أن يوفق أخواني في فريق العمل لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خيرا، كما أسأله جل وعلا للمتصلين والمرسلين التوفيق لما يحب ويرضى وأن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا وصلاحا وسدادا وسعادة، وأسأله جل وعلا لعامة المسلمين أن تجتمع كلمتهم وأن تتوحد قلوبهم وأن يدر عليهم في أرزاقهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.